السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ احمد. ايوه. كيف حال شيخنا؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ، كيف حال صحتك؟ نحمد الله عز وجل. شيخنا يعني ولو ياخذ من وقتك يعني سؤال واحد ان شاء الله. ايوه. شيخنا حفظكم الله، لعله لا يخفى عليكم ان الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله كتب رسالة بعنوان رفقا اهل السنة باهل السنة. والآن عندنا في الجزائر يعني بكل صراحة يا شيخ يعني حادثة فتنة، أتباع العيد الشريفي وأتباع أبي الحسن المأربي يروجونها، ويعني والمميعين وأهل الأهواء يوزعونها يعني توزيع كبير جدا. وعلى كل حال قرأت فصلا فيها يعني، وهذا الذي يركزون عليه قول الشيخ حفظه الله فتنة التجريح والهجر. لعلك قرأت رسالة شيخنا. اي قرأتها. يعني فما قوله؟ المهم انه بدا رد علي على هذه الرسالة، رد عليها واحد يمني من طلاب الشيخ مقبل ردا جيدا جدا، ورد عليها ايضا طوال الازري البحريني ايضا ردا جيد لا بأس به. فيعني الحمد لله أهل السنة أنكروا هذا. طيب يا شيخ، والذي يروج هذه يعني الكتب؟ الذي يروج هذا يدل على أنه مرتجع ويريد الفتن. الله أكبر. يعني وإيش ترى يا شيخ؟ يعني نحذر من يفعل هذا الفعل يعني؟ حذروا منه، حذروا منه. جزاك الله خير. سؤال واحد فقط. تفضل. شيخ، ما قولكم في كتاب رفق أهل السنة بأهل السنة للشيخ عبد المحسن العباد؟ ايش اسمه؟ اسمه رفق أهل السنة بأهل السنة. والله هذا الكتاب الحقيقة يعني ما نحب أنه كتبه، وكان ينبغي ألا يكتب مثل ذلك. على كل حال قد رد عليه مرة، والذين ردوا عليه بعضهم ما شاء الله كتب كتابة جيدة، وإن كان لم يذكر اسمه لكنه رد عليه. الأمر إن شاء الله فيه نظر، والإخوة الذين ردوا سنقرأ ردهم إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أنا والله أن أسف لما عمله الشيخ عبد المحسن جزاه الله خير وهداه الله. شيخ، سمعنا أنكم عازمون على الرد، ماذا الرد على هذه الرسالة؟ أنا لست عازما على الرد، لأني متعب، وأيضا الذين كتبوا وردوا إن شاء الله في ردودهم البرد. بارك الله فيك شيخ، وفقنا الله وإياكم. جزاك الله خير، ما يحفظك شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.